السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أحبابي. أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. سألني البعض لما تعيد دائما التذكير بالنية يعني في هذا الدرس وغيره، فأنا أقول يا أحباب الواحد منا أحيانا ينسى، فنذكر بعضنا البعض بالخير. الأمر الثاني أن من فاته أن ينوي التقرب إلى الله بفعل فاته السوى. يعني مثلا إذا أنا أخذت أولادي اشتريت لهم الطعام ولم أنوي بهذا لله تعالى، لا ثواب لي. حتى تنال الأجر لابد من استحضار النية، فالنية أمرها مهم عندنا في دين الله، واستحضار عمل هذا لله، هذا لله، أصلي على رسول الله، أستر العورة لله، أكف جوارحي عن الحرام لله تبارك وتعالى، لا أنظر إلى الحرام، لا أستعمل لساني بالحرام. استحضار هذا حين أدخل الخلاء، أستبرئ، لا أتضمخ بالبول، أستنجي، إلى غير ذلك. هناك أمور إن لم تنوي يفوتك الأجر. لذلك يا أحباب دائما ذكروا بعضكم البعض، في البيت، بالسيارة، رايحين إلى عمل، في العمل، ولو يعني مثلا أقول لكم إلقاء السلام، السلام عليكم، ثم يقول لك هو وعليكم السلام، إذا لم تنوي لله لا ثواب لكم. فإذا ما هو الذي يميز العادة عن العبادة؟ النية تميز العادة عن العبادة. وانتبهوا، لا يعني أن الشخص بمجرد نوى صار كل ما يفعله حلالا ولو كان هو حرام حراما، لا. البعض يقول لك العبرة بالنية يا شيخ وبيعمل الحرام، نيتي شريفة يا شيخ وبيعمل الحرام، لا. إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال الصالحة كثير منها لا يصح بدون النية، اشترط فيها النية، وبعضها لا يشترط لصحتها النية، لكن للثواب لا بد من النية. يعني الاستنجاء لا يشترط فيه النية لصحته، أما الوضوء النية عند كثير من العلماء هي ركن من أركان الوضوء، أما النية لطلب الثواب فلا بد منها ليحصل لك الثواب. تفضل يا شيخي. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن التبرك بآثار النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه المحاضرة يعني استحضروا فضل النبي، عظمة النبي، شرف النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، تفكروا في نبينا عليه الصلاة والسلام، رجاء أن نراه إن شاء الله هذه الليلة. الله يرزقني وإياكم رؤيته على صورته عليه الصلاة والسلام. المحاضرة 35، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. التبرك هو طلب زيادة النفع مع اعتقاد أن النافع على الحقيقة هو الله تعالى. طلب زيادة النفع مع اعتقاد أن خالق النفع هو الله، النافع على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. قال تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. نعم، يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء أن يأخذوا قميصه الذي لاقى بدنه، قال فألقوه على وجه أبي، وقد حدد لهم القميص، قال قميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعود إليه بصره. وانتبهوا يا أحباب، لا يكون نبي فاقدا للبصر كل حياته، فقد البصر مدة بحيث ما منعه من الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله في الكلام على عصمة الأنبياء. فيوسف فعله هذا وهو نبي، هذا فعله عليه الصلاة والسلام فيه إشارة إلى التبرك وتبريك أبيه، وفعل يعقوب أنه قبل هذا وأخذ وتبرك، هذا أيضا يدل على جواز التبرك. فلما رجع واحد من هؤلاء بهذه الآية وكسر، تعرفون ماذا قال والعياذ بالله؟ قال هذا الشرك بزعمه كان جائزا في شريعة يعقوب وهو حرام في شرعنا أو شرك في شرعنا. صار الشرك شريعة لنبي عندهم ليبرروا بزعمهم تحريمهم التبرك، محرومون من البركة. تفضل سيدي. يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بذات النبي صلى الله عليه وسلم المبارك عيسى. الله تعالى أخبر عنه أنه قال عن نفسه مباركا، وبآثاره المباركة بشعره وبقلامة ظفره. يعني هذه القلامة التي لما تقص بالمقص، هذه قلامة الظفر، كان الصحابة يأخذونها. وبجبته وغير ذلك في حياته وبعد مماته. الجبة تلبس فوق القميص، هذا كان في حياته وبعد مماته، وفي عرقه وماء الوضوء إلى غير ذلك. ولا يزال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. نعم. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره حين حلق في حجة الوداع وأظفاره، هكذا فوزعها بين الناس كما سيأتي في الحديث. ما وزعها لتؤكل، وزعها ليتبركوا بها، وما زالت تحفظ والحمد لله، وتتناقل الأجيال عن الأجيال هذه الشعرات الشريفة حتى وصلت إلى أيدي كثيرين والحمد لله من الأشراف ومن الصوفية الصادقين ومن العلماء، وفي بعض البلاد وفي المتاحف هذا موجود، هذا موجود كما في المتحف في تركيا، وكما عند الإمام البدوي رضي الله عنه في مصر في طنطا، هناك حجرة فيها شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند سيدنا الحسين، مسجد سيدنا الحسين في مصر في القاهرة فيه غرفة حجرة لهذه الآثار المباركة، فيها المكحلة وفيها شيء من عصا النبي وسيف رسول الله، يعني أحد سيوفه، وفيها أشياء أخرى كانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا موجود معروف عند المسلمين والحمد لله تبارك وتعالى. أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه، يعني ذبح ما يذبح عند الحج، والنسك يشمل الهدية، يشمل هذا الأضحية وغير الأضحية، يعني مما إن كان لزمك دم يسمى نسكا، وأحيانا يطلق النسك على فعل الحج والعمرة، هنا المراد ما يذبح تقربا إلى الله. وحلق ناول الحالق شقه الأيمن، يعني قال له أن يبدأ له بشقه الأيمن، والحلق هو استئصال الشعر بالموسى، يعني نحن نقول بالعامية على الصفر، يعني بيشيلون كل الشعر، لا يخفف، كل الشعر بالموس. فحلق فأعطاه أبا طلحة الأنصاري، نادى أبا طلحة قال له خذ هذا الشعر، يعني أعطاه الشعر ليقسمه بين الناس. نعم. ثم ناول الحالق الشق الأيسر فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، هكذا بأمر من النبي قال اقسمه بين الناس. نعم. وكما ذكرت لكم في حجة الوداع كانوا أكثر من 100,000 صحابي وصحابية. نعم. فقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ويتقربوا بذلك إليه، قسمه بينهم ليكون بركة باقية بينهم، يا سلام، وتذكرة لهم يتذكرون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثاره، يعني على طريقتهم في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، من أسعده الله. نعم. وتوارد ذلك الخلف عن السلف، حتى يحكى إن الإمام أحمد في المحنة كان معه شيء يضع فيه من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، هم جردوه ليضربوه بالسوط، كان يتعاقب عليه عشرات الجلادين، وهو رضي الله عنه كان ثابتا لا يقول إلا الحق، أمدنا الله بأمداده. هؤلاء الأبطال فلما جردوه من الشعرات يعني أخذوا منه هذه، قال لولده بعد ذلك: كم ضرب وكم تألم وكم تعذب، كانت هذه أشد عليه، فارقت جسده الشعرات الشريفة. هكذا كانوا مولعين بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، هنيئا لهم. تفضل. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة مثل هذه، هذه يقال لها قلنسوة، وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طيها هنا يعني أحشائها، هذا في الداخل يعني في داخلها وضعت الشعرات، وكانت الشعرات من هنا، هذا يقال له الناصية، هذا الموضع. هلا أنا شعري لا يوجد شعر، هذا هنا مقدم الرأس يقال له الناصية. فهو لما حلق الرسول سيدنا خالد سارع إلى الناصية، أخذ شعر الناصية. نعم، أي مقدم رأسه لما حلق في عمرة الجعرانة. هذا مكان على بعد نحو 20 كيلو، يعني هو بين الطائف وبين مكة، لكن إلى مكة أقرب، الطائف قريبة، والطائف يعني كذلك فيها ما فيها من الخيرات والبركات. هذه الطائف مدفون فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، زوروه، هذا كان حبر الأمة. نعم، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته. نعم، روى الحافظ ابن حجر في المطالب العالية عن خالد بن الوليد أنه قال: اعتبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة فحلق شعره فسبقت إلى الناصية، يعني سبق غيره لأخذ شعر الناصية، فجعلتها في مقدمة القلنسوة، فما وجهت في وجه إلا فتح لي. الله أكبر، يعني كان يعتقد أنه يحصل له هذا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون ماذا قال هؤلاء نفاة التوسل؟ قالوا: هو كذلك كان يربح لما كان مشركا، مجرد قوله هذا جواز التوسل وجواز التبرك، مجرد قول سيدنا خالد فيه دليل على جواز التبرك، أنه اعتقد أن هذا ببركة الشعر الذي وضعه في قلنسوته. لكن هؤلاء كما قلت جفات، سبحان الله. نعم. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح، يعني يحتج بهذه الرواية عن خالد. نعم. وروى ابن الجوزي في مناقب أحمد بالإسناد المتصل إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء الله ويشربه ويستشفي به. يا سلام، يعني قبلها، حملها، وضعها في ماء وشرب الماء، كان يطلب الشفاء ببركتها من الله. نعم. ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. نعم، ماء زمزم أفضل أم النبي أفضل؟ النبي أفضل، والنبي أفضل من ماء زمزم. الحجر الأسود أفضل أم النبي أفضل؟ النبي أفضل، أفضل مخلوق. جاز أن تتبرك بالحجر الأسود ومقام إبراهيم، حيث كان هو حجر نزل من الجنة ويقف عليه نبي الله إبراهيم ليبني الكعبة، جاز أن نتخذه مصلى ونتبرك به، فكيف بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ كله بركة. نعم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس، ومعلوم أن ذلك لم يكن ليأكلها الناس بل ليتبركوا بها، ليحصل البركة. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. نعم، يعني كذلك هو حجة في مثل هذا. نعم. وأخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قالت: أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخت السيدة عائشة أم عبد الله ابن الزبير، زوجها الزبير المبشر بالجنة. هذه أسماء لها ما لها من الفضل أمدنا الله بأمدادها. قالت قال أخرجت إلينا جبة، يعني هي أسماء أخرجت إلينا، يقول مولاها، والمولى قد يكون الخادم وقد يكون من أعتقت، كان عبدا وأعتقته أو ما زال عبدا مملوكا لها. في لغة العرب يشمل المولى لها نحو 20 معنى. نعم. وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بقيت هذه الجبة عند عائشة أمدنا الله بأمدادها. نعم. فلما قبضت قبضتها، يعني لما ماتت السيدة عائشة أخذت هذه الجبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، يعني ليست مجرد ملكا له بل كانت تلاقي جسده، هذا تأكيد يعني لزيادة البركة في هذه الجبة. فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. تصريح من السيدة أسماء أمدنا الله بأمدادها أنها تفعل ذلك بقصد الشفاء من الله بهذه الجبة والماء الذي هو غسالة الجبة. ينكرون علينا أننا نقول هذا مياه الأسرار، يعني قرئ عليه القرآن، غمست فيه الشعرة الشريفة، وضع فيه شيء من الآيات التي هي كتبت بالزعفران والورد مثلا. ينكرون علينا هذا. هذا فعل من؟ هذا فعل الإمام أحمد وهذا فعل الصحابية أسماء، وتتكلم بالجمع، ليس وحدها يعني تفعل ذلك. تفضل. وعن حنظلة بن حذيم قال وفدت مع جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي وهذا صحابي، الجد والحفيد. نعم. فقال يا رسول الله إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، يعني عندي أولاد كبار لهم لحى، أراد التعبير عن أنهم صاروا كبارا، وله دونهم يعني صغارا كهذا. وهذا أصغرهم. فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي. النبي مسح رأسه بلا حائل، يعني كان يد النبي على رأس هذا الغلام. نعم. وقال بارك الله فيك، دعا له بالبركة. قال الذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه، يؤتى له بمن معه، نقول في لبنان أبو كعب، أو ورم وجهه من أذى حية أو شيء. ماذا يفعل؟ يضع يده على موضع رسول الله، يقول بسم الله، وهذا هكذا يضع يده هكذا، يقول بسم الله على موضع كف رسول الله ويمسح لهذا المريض فيتعافى بإذن الله. الشاة ضرعها فيه ورم، كذلك يفعل هكذا بسم الله ويمسح، سبحان الله، فتتعافى هذه الشاة. نعم شيخي. أو الشاة الوارم ضرعها فيقول بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه فيذهب الورم. الله أكبر. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. ورواه أحمد في مسنده. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال أحمد ثقات هكذا. وعن التابعي ثابت البناني رضي الله عنه قال، هذا ثابت كان تلميذ أنس رضي الله عنهما، أنس يعني خادم رسول الله، كنت إذا أتيت أنسا آخذ بيديه فأقبلهما وأقول بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا دخل كان هذا الرجل ثابت البناني يدخل على سيدنا أنس يقبل يديه، ماذا يقول له؟ بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله، يعني أنا أفدي رسول الله بنفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي، بل هو أحب إلينا من الدنيا وما فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. وماذا يفعل؟ وأقبل عينيه وأقول بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يدل هذا على تبركه بأنس لأنه مس، سبحان الله، لأنه مس النبي، هو خدم النبي 10 سنين. سيدنا أنس كان صغيرا، أتت به أمه إلى النبي وقالت له: خويدمك أنس يا رسول الله. فقبله الرسول، خدم الرسول 10 سنين. تعرفون ماذا قال؟ انظروا الأدب من النبي، قال: خدمت رسول الله 10 سنين ولم يقل لي يوما لما فعلت أو لما لم تفعل. الله يحسن أحوالنا، يعني العتاب الذي لا خير فيه. وهذا ثابت يا أحباب، هذا ثابت البناني من التابعين، له قصة عجيبة. حين دفن اثنان أنزلاه في القبر واللحد، لحد يعني هكذا يكون هناك هكذا وهكذا، فيوضع في القبر إلى جانب القبر فتحة يوضع فيها الميت، ثم يوضع حجارة ثم يصب بالرمل، ليست شقا هكذا، إنما يكون هكذا وهكذا. فهذان حينما كانا يضعان الحجارة لتسكير اللحد، بعد أن وضعا الحجارة وقعت حجارة، فماذا رأيا ثابتا قائما يصلي؟ قال له: انظر انظر. قال: انظر انظر. فهذا أسكته، رأياه يصلي في قبره. ذهبا إلى ابنته بعد الدفن وسألاها ماذا كان حاله رضي الله عنه. نحو 50 سنة يقوم في الليل في السحر، يقوم الليل يعني تطوعا لله، ثم يدعو الله في سجوده، يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا غير الأنبياء أن يصلي في قبره اجعلني منهم. فأعطاه الله ذلك، رؤيا هذا في قبره. ثابت هذا كان من الصالحين، وأنس من أولياء الصحابة. انظروا هذا الفعل، ولم ينكر أنس على ثابت رضي الله عنهما. رواه أبو يعلى في مسنده، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي، وهو ثقة. وفي كتاب سؤالات عبد الله بن أحمد بن حنبل لأحمد قال، يعني الولد كان يسأل أباه أحمد الأب، والولد عبد الله. نعم. سألت أبي عن مس الرجل رمانة المنبر يقصد التبرك. الرمانة هي شيء هكذا كالطابة، كان الخطيب يضع يده عليها، موجود في كثير من المنابر الآن في الدنيا يفعلون هذا، لكن هذه كانت على منبر النبي، رمانة منبر رسول الله، على منبر رسول الله، يعني حيث كان يضع يده فيسأل عن الرجل يمس هذه الرمانة بقصد التبرك. وكذلك عن مس القبر، فقال مس قبر الرسول يعني. نعم. فقال: لا بأس بذلك. وقال ابن تيمية في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم، نعم زيدوا هذه المسمى، نعم، فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة. المنبر منبر رسول الله، الرمانة هذه التي هي موضع حيث كان يجلس ويضع يده هكذا، التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده الصلاة والسلام. نعم. وروى ابن حبان في صحيحه عن نافع قال: كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل فيه. يعني مثلا عرف أن النبي صلى هنا كان يصلي، جلس هنا كان يجلس، يتتبع آثار رسول الله في المدينة. سبحان الله. نعم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فكان ابن عمر يجيء بالماء فيصبه في أصل الشجرة كي لا تيبس، يعني حتى تبقى هذه الشجرة فيتبرك منها. نعم. هذا الذي ذكرناه كله يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبقبره كذلك. فإذا كان وضع الوجه على القبر من أبي أيوب الأنصاري ومن بلال الحبشي رضي الله عنهما، حين ذكر لبعض هؤلاء قصة أبي أيوب قالوا: والعياذ بالله، لو فعلها محمد بن عبد الله لأشرك. نعم، يعني يتجرؤون حتى على الصحابة يكفرونهم. نعم. لم ينكره أحد من الصحابة، فماذا يقول أتباع ابن تيمية؟ الذين يعتبرون قصد القبر للتبرك شركا، هل يكفرون أبا أيوب الأنصاري وبلالا الحبشي أم ماذا يفعلون؟ فيا لها من فضيحة. فتكفير الوهابية لمن يقصد قبور الصالحين للتبرك من أهل هذا العصر ينعطف على من قبل هذا العصر إلى الصحابة، بل كما ذكرنا أنبياء حصل منهم التبرك، فيكونون كفروا الأمة المحمدية. فبهذا يعلم أن ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وأتباعهما شاذون عن الأمة سلفها وخلفها، فلا التفات بعد هذا إلى دعوى منكر التوسل والتبرك بآثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن هذه القصيدة لشيخنا وحبيبنا وأستاذنا الشيخ غانم جلول الذي له فضل ألف هذه وفرح بها شيخنا رحمات الله عليه. هذه القصيدة هو أراد أن يذكر ما ذكره شيخنا في كتابه الصراط المستقيم، يعني ما أراد بهذا أن يذكر كل الأدلة التي يعرفها في التبرك وجواز التبرك، إنما ما ذكره الشيخ عبد الله في كتابه الصراط المستقيم، فهذه الأبيات هو الله تعالى يحفظه هو الذي نظمها. ثم هذه لما اطلع عليها مشايخ الحبشة فرحوا كثيرا بها وأقروها، نعم، حتى إنها تدرس للأطفال في الدورات الصيفية في بلاد كثيرة. جزاه الله عنا وجزى مشايخنا عنا خيرا. تفضل يا سيدي. قال الشيخ غانم جلول اللبناني حفظه الله: أبدأها بقول بسم الله تنزه الرحمن عن أشباهي. يعني أبدأ هذه القصيدة متبركا بسم الله تنزه الرحمن عن أشباهي، يعني الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوال. وأحمد الإله ذا الجلال، يعني أنا أثني على الله الذي له العظمة العظيم لفضله، لما تفضل به علينا أن هدانا وأعطانا النوال العطاء. نعم. ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنا. يعني أصلي وأسلم، الصلاة منا أن نطلب من الله أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما، نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي سن طريقة النجاح والفلاح، طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعونه. نعم، طريقة التبرك سنها رسول الله، هذه الطريقة الحسنة المباركة، هذا معنى الميمونة، في ذاك أهل العلم يتبعونه، ثم العلماء تبعوا رسول الله في هذه الطريقة التي سنها. فإن رأيتم من أتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي. يعني إن سمعتم من يدعي بأنه يتبع الهدى ثم يحرم عليكم التبرك فلا تلتفتوا إليه. وقد أحل حرمة ضلالا من جهله أو حرم الحلال. هذا المدعي أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. نعم. قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك. نعم، أنت بتحريمك للتبرك زدت شرا. إن اقتسام الشعر يا مماري رواه مسلم كذا البخاري. يعني هناك اقتسام للشعر حصل من النبي قسمه بين الصحابة كما ذكرنا، يا مماري يا مخالف يا مجادل يا من تعاند، هذه الحادثة رواها مسلم والبخاري. وقسمة الأظفار أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد. قسم أظفاره صلى الله عليه وسلم، هذه تسند يعني لها إسناد صحيح، رواها الإمام أحمد بن حنبل. وجبة النبي سل أسماء أما رأت في مائها الشفاء. الجبة التي كانت تضعها السيدة أسماء كما ذكرنا في الماء، ثم قالت نستشفي بها، أما رأت في مائها الشفاء؟ ما حصل الشفاء بهذا الماء الذي وضعت فيه الجبة؟ بلى، هي أخبرت عن ذلك. نعم، هكذا ليلا من أبي أيوب يمس بالخد ثرى المحبوب. ومن الأدلة فعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حيث وضع وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى فأنكر عليه مروان بن الحكم. أنعم به ردا على من أنكر، جئت رسول الله ليس الحجر. أنعم به ردا، يعني نعم الرد الذي رده، الجواب الذي قاله سيدنا أبو أيوب لمروان الذي أنكر عليه وضع وجهه على قبر رسول الله، قال له جئت رسول الله ولم آتي الحجر. فمسلم أولاهما رواها صحيحة الإسناد عن مولاها. نعم، يعني قصة الجبة هذه رواها مسلم. وأحمد روى الحديث الثاني رد الصحابي على مروان. يعني قصة أبي أيوب هذا أيضا رواه الإمام أحمد. وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذاك ما هو. لما أضاع القلنسوة في إحدى المعارك طلب من الجيش أن يبحثوا عنها، سبحان الله، فتعجبوا، فلما وجدوها وجدوها بالي يعني قديمة، فماذا فعل؟ قال اطلبوا سبب ذاك ما هو، ما الذي جعله يطلب من الجيش أن يبحثوا عنها، أن يطلبوها. وما الذي حرك فيه القلق، وإذ أتوا بها رأوها خلقا. يعني ما الذي جعله يضطرب فيطلب من الجيش البحث عنها، ولما وجدوها فإذا هي بالية، لما هذا؟ لأن في الطيات شعرات النبي. يا سلام. وذاك في اليرموك يروي البيهقي. وهذه حصلت في معركة اليرموك كما روى الحافظ البيهقي. ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له. لما أتى به جده وهو غلام فمسح له على رأسه ودعا له بالبركة. ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له، من جاءه والوجه منه وارم. يعني صار كل من كان عنده ورم في وجهه يأتي إلى حنظلة بمسحه يعود وهو سالم. يصير يمسح هو كما ذكرنا على موضع كف رسول الله بسم الله، ويمسح على هذا الموضع فيشفى هذا الإنسان أو ضرع الشات. بركة النبي طاب عرفه. يا سلام. موضع كفه فكيف كفه. إذا كان موضع كف رسول الله كان يحصل به بهذه الطريقة الشفاء، فكيف كفه؟ صلى الله عليك يا رسول الله. الطبراني روى وأحمد مطولا عن الثقات يسند. هذا رواه أحمد والطبراني وأسندوه وقالوا رجاله ثقات. وثابت قد كرر التقبيل حين كان يقبل أنسا، يدي أنس وعيني أنس، يدا وعينا رأت الرسول. وأنس عن مثل ذاك ما زجر. ما أنكر أنس على ثابت. مجوزا روى أبو يعلى الأثر. روى هذا الأثر عن أنس وفعل ثابت معه أبو يعلى. يا إخوتي من فضله تبركوا، تمسكوا بهديه لا تتركوا. يا إخوتي من فضله تبركوا. نعم، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، نعمة أنعم الله بها علينا هذا النبي العظيم وآثاره من النعم. تمسكوا بهديه بطريقته، لا تتركوا دينه وطريقته وسنته وشريعته. أجازه نبينا المعظم، ففتشوا عن ذيل من يحرم. يعني النبي أجاز التبرك، فلا تلتفتوا إلى من يحرم. فإنه أخو الجهول في الغباء. يعني هذا غباء، تحريمهم لهذا، فعلهم هذا مذموم. ومثله يأبى الكريم يصحب. وأما الكريم فلا يقبل أن يصحب أمثال هؤلاء، لأنهم يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبة الأحمق يحذر منها العلماء يا أحباب، لأنه بزعمه يريد أن ينفعك فيصيبك بالضرر. الله يرحمنا. نظمتها مرشدة عزيزة أكرم بها في الخير من أرجوزة. يعني كان هذه القصيدة على بحر الرجز، وهذا يعني منه جزاه الله خيرا، نظم الأدلة التي ذكرها الشيخ عبد الله كما ذكرته في كتابه الصراط المستقيم. أنا أعيد إن شاء الله الآن قراءتها هكذا متسلسلة لأني كنت أشرح الألفاظ. يقول الشيخ غانم جلول اللبناني حفظه الله تعالى: أبدأها بقول بسم الله، تنزه الرحمن عن أشباهي، وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوال، ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنا، طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعونه، فإن رأيتم من أتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي، وقد أحل حرمة ضلالا من جهله أو حرم الحلال، قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك، إن اقتسام الشعر يا مماري، رواه مسلم كذا البخاري، وقسمة الأظفار أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد، وجبة النبي سل أسماء أما رأت في مائها الشفاء، هاك دليلا من أبي أيوب يمس بالخد ثرى المحبوب، أنعم به ردا على من أنكرا، جئت رسول الله ليس الحجرا، فمسلم أولاهما رواها صحيحة الإسناد عن مولاها، وأحمد روى الحديث الثاني رد الصحابي على مروان، وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذاك ما هو، وما الذي حرك فيه القلقا، وإذ أتوا بها رأوها خلقا، لأن في الطيات شعرات النبي، وذاك في اليرموك يروي البيهقي، ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له، من جاءه والوجه منه وارم بمسحة يعود وهو سالم، بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه، الطبراني روى وأحمد مطولا عن الثقات يسند، وثابت قد كرر التقبيل يدا وعينا رأت الرسول، وأنس عن مثل ذاك ما زجر مجوزا روى أبو يعلى الأثر. يا إخوتي من فضله تبركوا، تمسكوا بهديه لا تتركوا، أجازه نبينا المعظم، ففتشوا عن ذيل من يحرم، فإنه أخو الجهول في الغبا، ومثله يأبى الكريم يصحبا، نظمتها مرشدة عزيزة أكرم بها في الخير من أرجوزة، والله تعالى أعلم وأحكم. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا أبا القاسم، أنت طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا محمد، أمدنا الله بأمداده آمين، وجمعنا به في أعلى عليين. والآن أحبابي إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل إلى موضوع مهم، وهو في عصمة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. والأنبياء هم صفوة خلق الله تبارك وتعالى، سادات الناس، وقد قال العلماء عادات السادات سادات العادات، أنبياء الله عليهم السلام يجب أن نؤمن بكلهم، ولكن نحن نتبع شرع محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث فينا، معناه نحن نعمل بشريعته عليه الصلاة والسلام. أما من حيث الدين فالله تعالى جمع كل الأنبياء على عقيدة واحدة، وهذا أيضا فيه محاضرة إن شاء الله نتكلم عليها بتفصيل. فالمحاضرة الآن هي 36، تفضل شيخي. المحاضرة 36، عصمة الأنبياء عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. ما يجب للأنبياء من الصفات؟ إن معرفة الأنبياء يجب لهم صفات، يستحيل عليهم صفات، يجوز في حقهم صفات. فإذا الآن الكلام على ما يجب لهم، يعني اعتقادنا فيهم أنه لا بد أن يكون النبي الذي هو في هذه الرتبة فيه هذه الصفات، هذا معنى يجب لهم من صفات. إن معرفة الأنبياء تكون بمعرفة ما يجب لهم من الصفات وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم. نعم، ما يستحيل عليهم، ما يجوز في حقهم، ما يجب لهم. وهم عليهم الصلاة والسلام أولهم آدم، خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ختمت النبوة به صلى الله عليه وسلم. كلهم هل منقول لهم عدد نحصرهم به؟ ورد أحاديث رواها ابن حبان في صحيحه، بعض العلماء صححوها وقالوا بها 124,000 نبي، 313 رسول منهم، يعني من نزلت عليه شريعة جديدة 313. وأما الأنبياء كعدد 124,000 نبي. وهؤلاء هل كلياتهم مذكورين بالقرآن؟ فهذا أكيد لا، لأنه لإن ذكر عدد قليل جدا. قال بعض العلماء 25 نبي ذكر في القرآن. الحاصل، وبعض العلماء الطريقة الثانية يعني في هذا، قالوا نحن لا نجزم بالعدد، لأنهم ضعفوا هذه الرواية حتى لا ندخل فيهم من ليس منهم، ولا نخرج منهم من هو منهم صلى الله عليه وسلم. يعني طريقتان لأهل السنة، تستطيع أن تسلك هذه وهذه، لكن كل نبي هكذا يكون فيه يجب له هذه الصفات، يستحيل عليه صفات، يجوز في حقه صفات. فالأنبياء هم صفوة الخلق صلوات ربي وسلامه عليهم. صفوة واجتباء، يعني اختارهم، هذا معنى الصفوة، اصطفاه اختاره، يعني هم أفضل الخلق، اختارهم الله على كل الخلق حتى من الملائكة، يعني أفضل من الملائكة عليهم السلام. نعم، أرسلهم الله ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم. ينفعون بأمور الدين وأمور الدنيا، بخلاف البراهم الذين تكلمنا عليهم، قالوا نستغني عن الأنبياء بالعقل، وهذا لا شك كفر. الأنبياء ينفعون بأمور الدين وأمور الدنيا، ومنهم آدم عليه السلام الذي له فضل على كل البشر، علم أولاده اللغات، وعلم أولاده الصنائع، وعلم أولاده الزراعة وكيف يعمل الخبز، كثير من الأشياء يعود الفضل فيها إلى أول الأنبياء وأول الرسل آدم. لذلك قال مصالح دينهم ودنياهم. نعم، فهم قدوة للناس. ولذلك فإن الله جملهم بالصفات الحميدة. جملهم بالصفات الحميدة، يعني كلهم صفاتهم حسنة، جميل الصفات، بمعنى لا يكون فيه صفة تعزل الناس عنه، تبعده عن الناس، تنفر الناس منه، لا بالشكل، لا الصفات اللي هي منقولها بالخلقة، ولا بالصفات الخلقية يكون فيه شيء ينفر الناس عن مهمته، وظيفته، عن دعوته إلى الله، لا يكون. حتى في أسمائهم لا يكون اسم لنبي ينفر الناس منه، هذا عصموا منه صلى الله عليه وسلم. نعم، والأخلاق الحسنة. ونزههم عن الصفات الذميمة. عصمهم، نزههم، بمعنى واحد في حقهم. أما عن الله لا يقال معصوم، الله منزه عن الصفات التي لا تليق به. أما الأنبياء يقال منزهون ومعصومون عن الصفات التي تنافي منصب النبوة. نعم. قال تعالى بعد أن ذكر عددا من الأنبياء وكلا فضلنا على العالمين، على كل العالمين صلى الله عليه وسلم، يعني الله فضلهم على الملائكة والجن والجمادات عليهم السلام. يجب للأنبياء الصدق فيستحيل عليهم الكذب. كل أنواع الكذب تستحيل على الأنبياء. هناك كذب كفر، كذب كبيرة، كذب صغيرة، هناك كذب يقال له واجب، وهناك كذب جائز، وهناك ما يقال له شيء يشبه الكذب من حيثية أخو الكذب. كل هذا لا يحصل من الأنبياء. الكذب الكفر كاعتقاد أن لله ولدا، أو مثلا تحليل حرام تحريم حلال، هذا لا يحصل من نبي، الكذب الكفر. الكذب الكبيرة ما فيه مثلا ترويع لمسلم، هذا يؤدي إلى إخافة المسلم بغير حق، لا يحصل، هذا من نبي لا يحصل، الكذب الكبيرة. الكذب الصغيرة ما فيه ترويع مسلم أو إيذاء مسلم أو تبع تجاه مسلم، لكن قال كلاما بخلاف الواقع عمدا، لا يحصل من نبي عليهم السلام. أما الكذب الجائز فهو كالذي جاء في حديث البخاري، كحديث الرجل زوجته كي لا تخرج عن طاعته، لا تنشز، وأعطى مثالا آخر حتى يصلح بين اثنين، يعني إذا قال له كلاما يصطلح الحال بينهما بخلاف الواقع، هذا يقال له كذب جائز لا يحصل من الأنبياء، لا يصلون إلى هذه المرحلة فلا يحصل منهم ذلك. والكذب الواجب الذي مثل ما ذكر أيضا في الحديث الذي رواه البخاري في حالة السلم والحرب، هذا إن أمسكك الكفار لتخبر عن جيش المسلمين ليس لك أن تخبر عن مكان هذا الجيش، يعني تخبرهم بخلاف الواقع لتدفع الأذى عنهم. كل هذا لا يحصل من نبي صلى الله عليه وسلم. وأخو الكذب هو سبق اللسان من حيثية يشبه الكذبة، يعني يريد أن يقول كلمة فتخرج منه بلا إرادة كلمة أخرى، لا يحصل، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. فكل هذا لا يحصل من الأنبياء، لذلك حديث كذب إبراهيم كذلك يأتي، هذا اختلف في تصحيحه، ليس المراد به ولا نوع من هذول أحباب ولا نوع من هذه التي ذكرت، إنما قال كلاما صورته صورة كذب، ومن حيث الحقيقة هو صدق، يعني اللفظ يحتمل هذا وهذا من حيث اللغة، هذا الذي يسمى التورية الصحيحة، يعني في شرعنا في لغتنا هذا كان يقول كلاما ظاهره يذهب الشخص به إلى معنى، والمتكلم أراد معنى من معاني الكلمة، ليس كذبا بخلاف الواقع، يعني لا، يعني مما تحتملها الكلمة، لكن لا يخطر في العادة على سمع من يسمع الكلام، هذا يأتي الكلام عليه. فالحاصل يا أحباب، لماذا وسعت؟ لأنه مهم جدا أن نعرف أن الصدق صفة كل نبي من أنبياء الله عليهم السلام. قال لأن ذلك نقص، لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة. منصب النبوة يجب تعظيمه، لذلك العلماء قالوا في من يقول مثلا لو كان فلان نبيا ما آمنت به، قالوا كفر، لماذا؟ تنقيص لمنصب النبوة. ومثل عبارة انتشرت في بعض بلاد الشام يقولون والعياذ بالله وحياة النبي كيكي، لا يوجد نبي اسمه كيكي، لكن هذا تنقيص لمنصب النبوة يجب تعظيمه. ولأن الكاذب لا يؤتمن على نقل خبر، فكيف بمن يبلغ الناس رسالة ربهم ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم؟ يقول له الناس أنت ذهب علم نفسك أنت كذاب، هذا لا يليق. لا بد من فهم ما جاء في النصوص الشرعية بما يتعلق بالأنبياء على وجهه على ما بينه العلماء بما يتوافق مع الأصول، والحذر مما نسب إلى بعض الأنبياء من القصص المكذوبة عليهم لسوء فهم بعض النصوص. نعم، يعني أحبابي لابد أن نفهم ما جاء في حق الأنبياء سواء في القرآن أم في الحديث أم حتى على لسان العلماء من تعبيرات لغوية قد تجر البعض أو يفهم البعض بخلاف ما يليق بمنصبهم عليهم السلام. سبحان الله، أنا يعني أحببت أن أذكر لكم هذا الكتاب، قصص لا تليق بالأنبياء، ولو توسعنا في هذا مهم يا أحباب، حقيقة تتنور بصيرتك فيما يجب اعتقاده فيهم عليهم السلام. هم صفوة الخلق، فإذا فيهم صفات، وما هي القصص المفترات، ما الذي حصل حقيقة، فطالب العلم أو المدرس يستفيد من هذا الكتاب قصص لا تليق بالأنبياء. وفيه يعني بالعناوين أشياء أذكرها بسرعة بعد ذكر العصمة، مثل هذا في حق الأنبياء نتكلم في الأشياء التي يعني انتشرت في حق كل نبي، وهذا يجب الحذر منه والتحذير. يعني مثلا هنا يحذر من أن الأنبياء لا يؤثر السحر في عقولهم، لو عمل على نبي سحر لا يتأثر عقله ولا يسيطر الجن الشياطين على ألسنة نبي، لا يستطيع أن يجري الشيطان على لسان نبي ما لا يريد النبي أن يقوله، يعني يصدر منه كلام بلا إرادة، هذا لا يحصل. كذلك لا يحصل منهم أمراض منفرة، يعني سيدنا أيوب عليه السلام لم يخرج منه الدود. فهنا يذكر آدم كان جميل الشكل والصورة عليه السلام، لم يكن صلى الله عليه وسلم يشبه القرود، ففيه إبطال لهذه التي يقال لها نظرية النشوء والترقي، أو يقال لها نظرية داروين. وهناك أيضا تحذير مما يقال إن قبل آدم كان هناك أوادم بزعمهم، يعني آدم وقبله آدم، هذا أيضا فاسد وليس صحيحا. وأيضا من التحذير في هذا الكتاب نحذر من أن آدم، يعني من القول إن آدم نزل عاريا إلى الأرض، هذا ليس صحيحا، لا يليق أن يمشي النبي هكذا بلا ثياب، يعني ليس ساتر العورة، نزلا ساتري العورة، كانا ساتري العورة آدم وحواء عليهما السلام. ولم يسمي ولده عبد الحارث، يعني عبد الشيطان، هذا لا يليق بنبي الله آدم. هذا فيما يتعلق بآدم. فيما يتعلق بنوح، لا يظن نوح بنفسه أنه سيلقى في النار، هذا لا يليق بنوح عليه السلام أن يظن، أو بإبراهيم أو بموسى، هذا لا يليق. لماذا؟ لأن الواحد منا نحن كالعوام نعتقد في الأنبياء أنهم ناجون يوم القيامة، فكيف هو في نفسه يظن أنه يرمي أو يرمى في النار؟ لا يليق. ولم يجعل الله تعالى تحت نبي امرأة زانية، يعني امرأة نوح وامرأة لوط خانتا لوطا ونوحا، يعني بالإيمان ما آمنتا، ليس الخيانة بمعنى الزنا هنا، هذا لابد من التنبه له. وأيضا يا أحباب يبين في مفتري على إبراهيم، هذا سيأتي، يعني كان مسلما لم يكن مشركا، لم يبع الأصنام، لم يقل للناس من يشتري من لا يضره ولا ينفعه، إبراهيم لم يعبد الشمس ولا الكوكب ولا القمر، لم يشك بربه، لم يصدر منه الكذب الحقيقي هذا الذي يفتريه بعض الناس. وأيضا سيدنا إبراهيم لم يشك في قدرة الله على كل شيء. فيما افتري على لوط صلى الله عليه وسلم يقولون والعياذ بالله بأنه عرض بناته للزنا، هذا ضلال والعياذ بالله. وأيضا يقولون وهذا فاسد إن اسمه مشتق من اللواط، لوط كلمة غير عربية واللواط كلمة عربية، لا هذه مشتقة من هذه ولا هذه مشتقة من هذه. ومما افتري عليه عليه السلام يقال بزعمهم إن الله نزل من السماء وصارعه فكسر لوط رجل الله. هذا افتراء على الله يعني وعلى لوط عليه السلام. أما يوسف صلى الله عليه وسلم فلم يهم بالزنا بامرأة العزيز ولا حاول الفاحشة، وإنما الله تعالى عصمه كإخوانه. وأيوب كما ذكرت لم يعترض على الله ولم يخرج منه الدود ولم يعد الدود إلى جسده ليأكل من جسده، هذا افتراء. يونس صلى الله عليه وسلم لم يشك بربه ولم يعترض على ربه، لم يشك بقدرة الله ولم يعترض على الله. أما موسى عليه السلام فلا يقال فيه عصبي المزاج كما قال سيد قطب، هذا افتراء. ولا يقال كان تأتاء أو ألثغ أو كان يقلب الحرف حرفا آخر، هذا لا يليق. ولم يقل موسى لله كم لك في الألوهية، هذا في كتاب يقال له مناجاة موسى، هذا كله كذب على نبي الله وعلى الله. أما داود عليه السلام فهو لم يقتل قائد الجيش ليأخذ له زوجته، هذه خيانة، لا يحصل من نبي خيانة، كلهم أمناء عليهم السلام. وأما سليمان عليه السلام فليس صحيحا إن ملكه كان في خاتم والشيطان أخذ له هذا الملك ولبس الخاتم فصار هو بدلا من سليمان، هذا غير صحيح. وكذلك أيضا ليس صحيحا أنه كان يتعاطى السحر يعني يشتغل بالسحر، إنما هذا السحر عمله السحرة من الشياطين والعياذ بالله. عيسى عليه السلام هو نبي الله، ليس جزءا من الله، لم يشرب الخمر ولم يقلب الماء خمرا ولم يشجع على الخمر ولم يقل للخنزير السلام عليك يا أخي، كل هذا تجدون التفصيل فيه في هذا الكتاب إن شاء الله. ومذكور فيه أنه رفع إلى السماء ما قتلوه صلى الله عليه وسلم. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فليس هو جزء من الله وليس صلى الله عليه وسلم هو ضوء، إنما إذا قيل فيه النور معناه الهادي، لكن هو بشر لكنه أفضل البشر كما قال ربنا تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وفي المعراج لا يقال إنه التقى بربه في جهة فوق، ولا يقال يخطئ في التشريع يعني في أحكام الشريعة هذا حلال لا يقول عنه حرام، وأيضا لم يتعلق قلبه بالنساء، عدد الزوجات يعني لحكم صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يحاول الانتحار. تفهم بعض المسائل من بعض الكتب بأنه أراد الانتحار ولم يكن جبانا، هاجر تنفيذا لأوامر الله تبارك وتعالى. ولم يكسر قلب الأعمى، هذا الصحابي الذي جاءه لم يكسر قلبه. الحاصل يا أحباب مهم جدا هذا الكتاب للاطلاع على ما فيه من الدسائس والدخيل وما يسمى الإسرائيليات، وحتى التحذير من بعض الكتب أو مما في بعض الكتب من الأشياء التي دست على الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. فحصلوه بارك الله فيكم، عليكم به هذا الكتاب، ونحن نشرناه يعني إلكترونيا PDF، ومن يريده فنحن أيضا نرسله إليه بإذن الله تبارك وتعالى. مهم كما قلنا عن الله يا أحباب، يتعلم الإنسان الإيمان ثم إذا قرأ القرآن يزداد به إيمانا، وكذلك في الأنبياء تتعلم القاعدة، أي قصة أي شيء تسمع لا تعتقد فيهم بخلاف ما يليق بمنصبهم صلى الله عليهم وسلم. بارك الله فيكم، فضل شيخي. قال القرطبي في تفسيره قال الضحاك معنى قول إبراهيم عليه السلام إني سقيم، أي سأسقم سقم الموت. نعم، أراد أنه ما سيحصل له في المستقبل، هذا تفسير، يعني ما كذب، هذا تفسير لما قاله سيدنا إبراهيم إني سقيم. نعم، لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت هكذا، وهذه تورية وتعريض. نعم، كما قلت يظهر شيئا ولكن تكلم بكلام يحتمل المعنيين، ليست تورية بعيدة لا تحتملها اللغة، إنما مما تحتمله اللغة لو لم يلتفت نظر السامع أو التفت نظره إلى شيء آخر، ليس كذبا هذا. نعم، كما قال للملك لما سأله عن زوجته سارة، إن يقال سارة وسارة رضي الله عنها، إنها أختي. كان هذا الجبار إذا علمها زوجة فلان يأخذها ويقتل زوجها، أما إن علمها مع أخيها من عادته كان لا يقترب منها، لكن راودته نفسه فاقترب منها، فقال عنها حين سئل أختي، أي أختي في الإسلام، هذا تحتمله اللغة، يعني لم يكذب صلى الله عليه وسلم، لأنه في تلك الناحية في الأرض هذه ما كان غيره وغيرها على الإسلام. نعم، يعني أخوة الدين هكذا، أختي في الدين. وقال نعم. أبو حيان الأندلسي، نعم، في شدة على السين. نعم، الشدة هي على الياء وليست على السين يا أحباب، الأندلسي الشد على الياء. نعم، وقال أبو حيان الأندلسي في النهر الماد في قول إبراهيم بل فعله كبيرهم، وأسند الفعل إلى كبيرهم على جهة المجاز. هذا لما كسر الأصنام، كان لهم صنم كبير وأصنام صغيرة، كسر الأصنام الصغيرة إهانة للكبير، فقال بل فعله كبيرهم هذا، يعني هذا الذي حملني على تكسير الصغار إهانة للكبير، يعني كان سببا في فعلي هذا. عندنا في العامية يقولون مثلا أنت الذي جعلت والدك يضربك، وما قال له اضربني، لكن فعلك يعني جعل الوالد يضربك. هذا يستعملونه. نعم، وهنا يا أحباب أراد إسناد الفعل إلى هذا الكبير من باب المجاز، أي من كثرة ما تعظمونه حملني هذا على تحطيم الصغار. نعم، لما كان سببا في كسر هذه الأصنام هو تعظيمهم وعبادتهم له ولما دونه من الأصنام، كان ذلك حاملا على تحطيمها وكسرها. نعم، فأسند الفعل إلى الكبير إذ كان تعظيمهم له أكثر من تعظيم ما دونه هكذا. وقال الرازي في عصمة الأنبياء فإن قلت روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، قوله إني سقيم. كما قلت لكم أولا هذا مختلف في تصحيحه، يعني بعض الحفاظ اعترضوا على هذا فقالوا لا يصح، فعلى هذا ليس حجة، وعلى افتراض أنه يصح فله تفسير صحيح معتبر عند العلماء، وهو أنه قال ما صورته صورة كذب، وهو من حيث المضمون صدق، فعلى هذا لا يكون الكذب الذي قلنا لا يليق بهم عليهم السلام. وقوله بل فعله كبيرهم، قوله إني سقيم، تلك لما دعي إلى عبادة الأصنام، عبادة النجم والكوكب، قال إني سقيم، على تفسير القرطبي يعني سيلحقني السقم. نعم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، إذا قال لك واحد كيف هذا، ألا نقول في إقامة الصلاة قد قامت الصلاة، بعد ما دخلنا في الصلاة يعني ستقام، لغة العرب واسعة، القرآن نزل بالعربية، هذا القرآن يخبر عنه. نعم، وقوله لسارة إنها أختي، يعني كما ذكرنا أختي في الإسلام. قلت هذا من أخبار الآحاد، يعني رواه واحد عن النبي من أخبار الآحاد أو اثنان، هذا يقال له آحاد، فلا يعارض الدليل القطعي، يعني الدليل القطعي الإجماع أن الأنبياء معصومون عن الكذب، فإذا جاء ما لا يتأول يكون مردودا، فلا يؤخذ بحديث أحد مقابل القطعي كالمتواتر مثلا. ثم إن صح حمل على ما يكون ظاهره الكذب. أيوة، يعني له تأويل، فما في مانع، يعني لن ندخل في سجال مع العلماء أو المشايخ أو الطلاب إذا قالوا بهذا القول، طالما ما فيه ما فيه تنقيص للنبي فلا بأس. نعم. وقال ابن حجر في الفتح: وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا، لكنه إذا حقق لم يكن كذبا. أيوة، يعني هو أراد المعنى الذي أبعد للذهن، لكن مما تحتمله اللغة المستمع يأخذ المعنى الأقرب للكلمة، لكن هذا وهذا القريب والبعيد ضمن اللغة، ليس البعيد الذي هو خارج اللغة. نعم. ويجب للأنبياء الأمانة. الله. ويستحيل عليهم الخيانة. الخيانة قد تكون بالحال، قد تكون بالقول، قد تكون بالفعل. الخيانة بالحال يوهم الناس أنه أهل لوضع الأمانات مثلا ونحو ذلك، فيغش الناس، هذه خيانة بالحال. أما الخيانة بالقول كأن يقول لمن وضع عنده الودائع والأمانات: ليس لك عندي شيء، هذه خيانة بالقول. ومن الخيانة بالقول عدم التبليغ، أمره الله بالتبليغ فلا يبلغ، هذا خيانة. أو يبلغ بخلاف ما أمر تبليغه، لا يحصل هذا. أو يكتم، يعني لا يبلغ، هذا لا يحصل من نبي. وأما الخيانة في الفعل هو أكل الأمانة مثلا، يعني وضعت عنده ودائع أكلها بغير حق يعني. فهذا انظروا مثلا نبينا، انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة وأرادوا قتله واجتمعوا حول داره وأراد الخروج إلى المدينة، عنده أمانات، جعل عليا يبيت مكانه ويرد الأمانات لأهلها. نعم. فلا يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني بغير حق، وإذا استنصحهم شخص نصحوه ولم يغشوه، لأن هذا من الأمانة. وهنا يا أحباب نختم هذا الدرس، إن شاء الله نكمل عن العصمة في الدرس المقبل بإذن الله. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: لا يستنصح إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخاف الله. يعني شوف، انظروا الأنبياء إذا استنصحهم شخص لا يغشونه، ينصحونه. وكذلك الإنسان منا يتنبه، لا يستنصح أي إنسان، قال سيدنا عمر، إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخاف الله. فهم هؤلاء سادات الناس يخافون الله تبارك وتعالى، فتجب لهم الأمانة. أمدنا الله بأمدادهم، آمين، ونفعنا بهم، وشفع نبينا فينا جميعا وفي كل من سمع وحضر وساهم في إنجاح هذا الدرس. الله تعالى يبارك فيكم ولكم وعليكم. لا تنسوا يا أحباب النية لله، انشروا هذا الدرس، انشروا هذا العلم، علموا الناس، علقوا قلوبكم بالأنبياء. بارك الله فيكم، ونراكم أو ترونني غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.